الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوقف. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عنه أمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر مصنفنا رحمه الله باب الوقف، وأورد فيها الأحاديث الدالة على ذلك. فقوله باب الوقف، الوقف معناه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، أن يكون الأصل محبس مؤبد محرم لا يتصرف فيه ببيع ولا شراء، ويكون أغلته وثمرته تنفق على حسب ما ذكره الموصي. فإن ذكر أنها للفقراء والمساكين يخص بها الفقراء والمساكين، وإن حبسها على رباط تصرف فيه، أو حبسها على مسجد من المساجد، أو قال تصرف على المساجد في إصلاح المساجد أو نحو ذلك، أو على القناطر التي تؤخذ من الأنهار وينتفع بها الناس، أو لإصلاح الطرق أو نحو ذلك. فإذا كان على هذا فهو يعمل به على مجرد ما أوصى به الموصي. وهذا الوقف هو من خصائص المسلمين، لم يكن عند غير المسلمين. وأول من عمل بهذا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حينما استأذن النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أن أنفس مال له هو ماله الذي بخيبر، وأنه أراد أن يوقف، فاستشار النبي عليه الصلاة والسلام، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: إن شئت، كما سيأتي في الحديث، إن شئت فحبس أصلها واجعل ثمرتها في سبيل الله، فهي تنفق على مقدار ما يرى الموقف نفسه، لأنه إما أن يوقف على فقراء أهل بلده، أو على فقراء قبيلته، أو على المساكين، أو في إصلاح المساجد، أو غير ذلك من الأمور الخيرية من طرق البر التي المقصود منها البر. أما إذا كان في غير هذا فهي لا تنفع، لو أوقفها على أمور لا تصلح وليست من أعمال البر فهذا لا يجوز تنفيذه. لو وقفها على المغنين أو على المغنيات، أو على مثلا مكان يشرب فيه الخمر، فهذا لا يجوز ولا تنفذ ولا يستصح هذه الوقفية. إنما هذا إذا كانت في أعمال بر وفي أعمال طاعة لله سبحانه وتعالى فهذا يبنى. فهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. وهذه منة من الله على عباده، ونعمة أن جعل للإنسان بعد موته عملا يجري له، هذا فضل من الله وإحسان. وهذا لا يختلف مع الآية الكريمة، وهي قوله سبحانه وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فإن هذا يعتبر من سعيه، لأنه قال: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فقول صدقة جارية، هذه الصدقة المستمر نفعة، كما إذا عمرت لك مسجد، فما دامها المسجد قائم والناس ينتفعون فيه، يأتون فيه للصلاة ويذكرون الله فيه، وأنت السبب الذي هيأت لهم هذا المكان وظللته لهم وعملت فيما يريحهم فيه، فأجرك مستمر ما دام هذا باقي. أو مثلا جعلت ماء يشرب منه الناس، فما دام باقي فأجرك مستمر، ولأن هذا من عملك، هو انقطع عمله إلا من ثلاث، لكن هذا العمل الذي وضعته يستمر لك لأنه من عملك. الثاني العلم الذي ينتفع به، كذلك أيضا هذا أجره يمشي لك، سواء العلم مثلا بتعليم الناس، فما دام الذي علمته معمول به عند الناس وفيه من يعلم الناس ما علمته، سواء في الأشخاص الذين يدرسون بعدك ويعلمون بعدك مما علمتهم فأجرك ماشي على ذلك، أو بكتاب تكتبه مما ينفع الله به المسلمين فيجري عمله ما دام هذا الكتاب معمول به، فهذه من الأعمال الصالحة. أو مثلا ربما أنك تكون أنت مثلا ما عندك علم ولكنك تحب أن يكون شيء في العلم، فأنت ممكن أن تشتري من الكتب النافعة وتوقفها على المسلمين، فهذا ما دام هذا الكتاب ينتفع بها لأنك اشتريته أيضا أنت لك أجر معه، مع من ينتفع بهذا من إرث العلم، فكل هذه من الأمور. أو ولد صالح يدعو له، هذه الثالثة، إذا رزق الله العبد ولدا صالحا يدعو له، فدعاء الولد لولده يصل إليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وكذلك إن تصدق عنه، وكذلك دعواته، فكل هذا يجري للوالد وهو في قبره حسنات. أو ولد صالح، ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبر عن المؤمنين أنهم يسألون الله سبحانه وتعالى الذرية الصالحة الذين ينفعونهم في حياتهم وينفعونهم بعد مماتهم، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فإذا هاب الله عبد صالح يدعو لك وينفعك سواء في الدنيا أو في الآخرة، وهي أحوج، عندما تكون في قبرك لا تعمل شيء ويأتيك حسنات أسأل الله الكريم من فضله، هذه لا يعدلها شيء. وهذا من حقوق الآباء على الأبناء، ولكن هذا يحتاج إلى تأسيس، لأن الولد الصالح في الغالب من تربيته، فإذا كان الوالد رباه على الدين وعلى العمل الصالح وعلمه ما ينفعه، هذا الغالب أنه ينفع والده، فالأساس أنت أيها الوالد. رزق الله مثلا بهالابن أو هالبنت، إذا أدبتهم وعلمتهم وظهروا ناس صالحين، فأنت الذي ستجني ثمار صلاحهم، حسنات تجري لك، يدعون لك ويتصدقون عنك ويستغفرون لك، فهذه حسنات تجري لك، فهذا أساس في الواقع من الوالد. أما إذا ترك الولد وشب وتركه هملا، هذا أن ينفعه، هذا ما نفع نفسه حتى ينفع والده. فالحقيقة التأسيس ينبغي يكون من الوالد، أن يهتم بأولاده ويعلمهم ويفهمهم وينصحهم ويرشدهم، فهذا هؤلاء إن شاء الله سيخرجون نفعا لك وسينفعونك وستجري حسناتهم لك. لكن لا تقصر وبعدين تلوم أولادك، بعض الناس يقصر مع أولاده، لا يفقههم ولا يعلمهم ثم يرجو منهم أنهم ينفعونه كذا، يا أخي أنت اللي قصرت، أنت علمهم وأدبهم، ثم أيضا أنت بنفسك خليك صالح، لأنهم يقتدون بأبيهم أكثر مما يقتدون بقوله، يقتدون بفعله، إلى علموا أن والدهم هذا عمله مع والديه، وإن والدهم هذا عمله مع جيرانه، وهذا عمله مع أقاربه، وهذا ما عمله ينفع هذا وينصح ذا ويتصدق على ذا ويدعي هذا، فإذا عرفوا أن هذا خلق والدهم الغالب أنهم يتأثرون به ويتأسون به ويقتدون به. فأنت أصلح نفسك، كن رجلا صالح تدعو لوالديك، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بروا آباءكم تبركم أبنعكم، فالجزاء من جنس العمل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فإذا أحسنت إلى والديك الله سبحانه وتعالى يعوضك بأولاد بررة ينفعونك في دنياك وينفعونك في دينك وفي آخرتك، وهذا هو المهم في هذا. فعلى المسلم أن يجتهد في ذريته وفي توجيههم التوجيه الصالح، كما يجتهد أيضا في إصلاح نفسه، وأن يكون قدوة لأبنائه ولأولاده وقدوة لأقاربه، ويعمل الخير ويجازيه الله سبحانه وتعالى بمحبته للخير وعمله للخير، أن الله يسخر له أهل الخير ويدور له إن شاء الله من الأعمال. فهذه ثلاث الأمور، صدقة جارية وقد وضحت، وعلم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فشي فيه مسائل اختلف العلماء فيها. النبي قال ولد صالح يدعو له، فهل إذا كان غير الدعاء مثل الصدقة ومثل الصلاة وإهداء ثوابه، أو مثل الطواف وإهداء ثوابه، أو قراءة القرآن وإهداء ثوابه أيضا للوالد، هل يصل ذلك أم لا؟ بالنسبة للولد جمهور العلماء يقولون نعم يصل إليه الثواب إن شاء الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، أطيب ما يأكل الإنسان مما هو يكتسب، وإن أولادكم من كسبكم، فهذا دليل على أن الأولاد من كسبك، فإن تصدق عنك وقرأ لك لأن هذا من كسبك فهذا يصل إليك. ورأي مذهب جمهور العلماء رحمهم الله أن أي عمل بر وعمل خير عمله الإنسان وأهدى ثوابه إلى والده أو والدته أو أخيه أو صديقه أو أي رجل مسلم سواء كان حيا أو ميت فإنه يصله ذلك، هذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. وبعض العلماء يقول لا، إن هذا مخصوص بالدعاء، ويستدلون بالآية الكريمة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولكن الآية لا شك الآية كلام الله، لكن الدلالة منها غير واضحة، الدلالة مي واضحة في هذا المجال، لأن الآية وأن ليس للإنسان من الأعمال إلا سعيه، صحيح يعني أنه ما يملك عمل غيره وليس له إلا ما عمله، لكن غيره لو تصدق له بشيء فهذا جائز ويصل إن شاء الله الثواب. مثل أن الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراض عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شركم، فقوله إن أموالكم عليكم حرام، فلا يجوز للإنسان أن يأخذ من مال غيره مهما كان، ولذلك النبي لما نبه على هذا وبين أنه ما يجوز الإنسان يستعمل على مال أخيه بشيء من غير أن يأذن له، قالوا يا رسول الله ولو كان شيء يسير، قال النبي ولو كان قضيبا من أراك، لو هو مسواك ما يجوز تأخذ من أخيك إلا بتطيب نفسه، إذا أعطك إياه أو استأذنت وسمح لك لا بأس. فهذا يدل، فالأعمال نفس الشيء، الله يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني ما يحصل إلا عمله الصالح، لكن لو إنسان تصدق عنك وأهدى ثوابه تصدق ما يخالف، مثل إنسان لو أعطاك من ماله وأعطاك إياه فهو جائز تأخذه، وإنك أنت مالك حق بماله، لكن لو أعطاك إياه فكذلك غلبا، فهذا هو الصحيح إن شاء الله. لو طفت مثلا 7 أشواط وأهديت ثوابه لوالدك إن شاء الله يصلها الثواب، أو أهديتها مثلا لمعلمك، أو أهديتها لرجل مسلم عمل معك معروف يصله من قريب أو غير قريب سواء كان حي أو ميت، أو تصدقت عنه. وقد ورد في السنة أيضا أمثال هذا كثير، وذلك أن سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج توفيت أمه بغتة ولم يكن حاضر رضي الله عنه، ثم لما أتى وقال النبي يا رسول الله إن أمي اهتلتت نفسها فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم، فأوقف لها نخلا من نخيلة في المدينة، أوقفها صدقة على أمه، فهذا غير الدعاء، هذه صدقة جاد. وكذلك في قصة المرأة اللي قالت إن أبي أدركته فريضة الحج شيخ كبير لا يستطيع الفتح على بعض أفأحجنا؟ قال حج عنه. وكذلك المرأة اللي قالت إن أمي ماتت وعليها نظر صيام فهل أصوم عنها؟ قال أصوم عنك. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاريته؟ قالت نعم. قال دين الله أولى، فصامت عنها وهذا حج عنها وهذا تصدق. فهذا دليل الجمهور العلماء على أنه لا بأس إن المسلم إذا عمل عملا صالح من صدقة أو دعاء أو طواف أو قراءة قرآن أو صلاة وأهدى ثوابه لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك، لكن لابد أن تكون الهيئة لمسلم من مسلم لمسلم، وأن يكون هو الذي فعل ما ألزم به. نعم هو لا يجوز أن يأخذ من عمله شيء، لكن لما أنك عملت هذا العمل وأهديته يصل إليه الثواب، أو تصدقت عن والدك يصل إليه الثواب، أو تصدقت عن أي شخص يصل له الثواب، فهذا هو الصحيح إن شاء الله من كل جمهور العلماء، وإن كان بعض العلماء يقول لا بس الدعاء يكفي، لكن الصحيح ان له ذلك. نعم. وله مثل اجره ولا ها؟ يصل الثواب وله مثل اجر فاعله ولا ها؟ له كذلك اجر مثل. اي نعم يصل فضل الى منك طفت 7 أشواط واهديت ثوابه مثلا لوالدك او والدتك يثي اليها الثواب وانت يحصل لك مثله من الاجر، ما يضيع عليك انت يحصل لك من الاجر مثله، والثواب يصل إليه وأنت ما يفوت عليك شيء. فهذا فيه فضل عظيم، لأنك من برك بوالدك هذا مما ينفعه، ومن برك لوالدك طاعة لله. الله يقول اشكر لي ولوالديك، وقضى ربك لا تعبدوا وبالوالدين إحسانا، فهذا من البر بهما. ولذلك النبي لما جاءه رجل وقال يا رسول الله هل بقي من بر بوي شيء بعد موتهما؟ قال نعم، فأخبره أنك تصدق عنهما وأنك تبر صديقهم، اللي شخص يحب والدك ويكرمه أن تستمد إكرام عليه علشان خاطر والدك، فأنت تؤجر على هذا. فالعمل اللي تعمله أنت يصل الثواب إليه وأنت تؤجر على ذلك، لأن هذه طاعة لله، البر بالوالدين من طاعة الله. نعم نعم الأخ وش عندك؟ نعم عنهما قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. نعم، هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أول من تكلم بالمكر، وهذا الحقيقة من مصلحة عموم المسلمين، لأنه هو الذي انتبه للأمر ذا وجاء يستأذن النبي، والنبي وجهه التوجيه الذي هو توجيه عام لجميع المسلمين. فكان هذا هو أول الأوقاف في المسلمين، ولم يكن قبل ذلك في الناس، ما فكان أحد يستعمل الأوقاف لا بالجاهلية ولا غيره، لكن في الإسلام هو أول من عمل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام أقر على ذلك وبين له كيف يعمل، فصارت هذه السنة في الأوقاف، وهذه أوقاف المسلمين، وقد نفع الله في أوقاف المسلمين نفع عظيم. فتجد كثيرا مثلا من دور العلم وكثيرا ولله الحمد من المساجد التي أوقف عليها، مثلا نضرب مثلا في الأزهر، الأزهر له أكثر من 1000 سنة وهو قائم على أوقاف المسلمين، يعلمون يحفظون القرآن ويعلمون الكتاب يعلمون السنة ويعلمون الحمد لله، ويتعلمون جميع من مصر ومن غير مصر يأتون، ويصرف عليهم من هذه أوقاف من أوقاف المسلمين، فهذه حسنات تجري لأهل هذه الأوقاف. فهذا وكذلك أيضا غيره من الأوقاف، وكذلك جمع القيروان، وكذلك يعني جوامع كثيرة في الإسلام جعل فيها الأوقاف واستمر فيها العلم آلاف السنين ولله الحمد بسبب أوقاف المسلمين. فهذه الأوقاف سواء الإنسان وقف على مثلا طلبة العلم، أو وقف مثلا على الأربطة التي يسكنها مثلا طلبة العلم أو يسكنها الفقراء، أو وقف على المساجد في عمارته وتهيئته ولا في مصرف مثلا تنوير أو كذا، هذه كلها من الأوقاف التي تستمر. نعم. أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قد، هو أنفس عندي منه. نعم، هو عمر يقول ما أصبت أحب علي منها المال، له قيمة لأنه له رأي كثير، يقول ما عندي أحب منه ولا عندي أنفس منه ولا شيء النفيس الغالي ولا عندي أغلى منه، لكن وشراء ما يعني فرح به علشان يستغله، لا، ما رأى أفضل أنه يجعله في سبيل الله حتى يكون له حسنات تجري. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى هذا قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فهذه لما سمع عمر رضي الله حتى تنفقوا مما تحبون، هذا أحب شيء عندي، هذا أبي أنفقه في سبيل الله. وكذلك مثل ما فعل أبو الدرداء رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أتى إلى النبي وقال: يا رسول الله، إن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالإنفاق مما نحب، وأنا أحب ما عندي نخلي بيروحاء في المدينة، وكانت ملاصقة المسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فيها 600 خلق وفيها ماء عذب. قال: هذه ما جميع مالي ما يساوي عندي مثل هذه، ما دمت ان الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، انا ابي انال البر، ابي اتصدق به. وجعل الرسول قال: يا رسول الله، انا ابي اتصدق بيروحاء، ماذا اعمل فيها؟ فاتى الى النبي علشان يوجه التوجيه النافع. وكانت فيها منحل طيب، والنبي عليه الصلاه والسلام يخرج من المسجد ويدخل فيها ويتوضا منها ويشرب منها، والمسلمين منتفعين بنفع عظيم، وهي تريع ريع جيد فيها 600 نخله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: بخ بخ، يعني هذا شيء كثير، ذلك مال الرابح، هذا الربح، هذا التجارة الرابحة. وإني أرى، لما أنه سأذن، إني أرى أن تجعلها في الأقربين، يعني توزعها على أقربائك، فهذا يدل على أن الصدقة على القريب أفضل من الصدقة على الأجنبي. وكما جاء في الحديث الآخر أيضا: الصدقة على ذي القرابة صدقة وصلة، وعلى غير القرابة صدقة. لكن صار قريب جمع تمرين: الصدقة والصلة، حصلت فضيلة الصدقة، وحصلت لك فضيلة صلة الرحم التي هي من أفضل الأعمال، والتي هي من أسباب كثرة الرزق ومن أسباب طول العمر. النبي يقول: من أراد، من شاء أن يبسط له في رزقه وينسى أن يؤخر له في أجله فليصل رحمه. فلذلك النبي قال: أرى أن تجعلها في الأقربين، فوزعها على أقربائهم، هذا يعطي حشر النخل، وهذا كل على حسب قربهم ومنه وبعدهم، القريب منه هذا عطوا 20، وهذا عطوا 30 نخلة، وهذا عطوا 10 نخل، وهذا عطوا 5 نخل حسب قرابتهم منه، ووزعها كما أمره النبي عليه الصلاة والسلام. فكانوا يستثمرونها وينتفعون بها، واستمرت لهم ولأولادهم من بعدهم، فهذا من أفضل الأعمال. فينبغي للمسلم لا يترك نفسه من الشيء هذا. ولكن أفضل الصدقة مثل ما قال النبي: أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وأفضل الصدقة أن تبذلها وأنت صحيح شحيح. مهم مثل كثير منا، الواحد إلى منه كبر سنه ولا مرض، كما ترى هذا صدقة وهذا كذا. لا، ما دمت أنك نشيط وتحب المال ولا تدري وش ينطلك من الدنيا، يمكن تفتقر، يمكن كذا، هم تبذل مالك، هذه أفضل أنواع الصدقة. وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، فإذا أنفقت بهذا، هذا ثقة بالله، وهذا من قوة إيمانك أنك بذلت هذا الشيء وأنت تحبه طاعة لله، هذا أفضل ما ينفقه الإنسان. فهذه النفقة التي ينبغي، فينبغي للإنسان أن يبذل ما يحب من المال، ولا سيما إذا جعله وقف ينتفع به المسلمون، وقفا على المساجد، وقفا مثلا على طلبة العلم، وقفا على الفقراء والمساكين والأيتام والمحاويج، فهذا من أفضل الأعمال، أسأل الله الكريم من فضله. نعم. إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قد، هو أنفس عندي منه. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. نعم، حبست أصله، بمعنى أنك تقول مثلا: لا تباع ولا توهب، بل باقية وريعة ونفقتها توزع في سبيل الله. نعم. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. نعم، لا يباع ولا يورث ولا يوهب، باق أصله. ثم بيّن كيفية الصرف التي ينبغي حين ننتفع منها، بيان ما صرفه به عمر رضي الله عنه، هذا كله من استشارة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فتصدق بها في الفقراء وفي القرباء. نعم، في القرابة اللي هم عمل الإنسان قرابته سلتهم، وعلى الفقراء المساكين المحتاجين. نعم. وفي الرقاب. نعم، في الرقاب، والرقاب معناه أن الإنسان الذي يكون عليه دين ساعده في قضاء دينه. وأهم الرقاب إن إنسان مملوك اشترى نفسه مثلا من سيده، فأنت تساعده حتى يسدد قضاء حتى يصير حر، هذه هي الرقاب. فكل إنسان مدين، وأولى من يكون في الدين هو الإنسان اللي اشترى نفسه حتى يخلص نفسه من الرق ويكون حر، إنك تساعده حتى يكون حر، هذا أم. وإلا كذلك يدخل فيها أيضا الغارمين، إنسان استدان دين من أجل نفقته على أولاده، أو نفقته مثلا على مسكنه أو على زواجه، ولحته شيء من الدين، هذا من أفضل الأعمال أنك تساعده على قضاء دينه. إذا كان دينه مرتكب عليه الدين في شيء مباح، مثل تزوج ولا انفق على عياله ولا أصلح مثلا بيته، هذا عمل خير. لكن إنسان لحقه الدين بأمر آخر والعياذ بالله، ما بشرب خمر وإلا بمعاصي، هذا ما ينبغي يساعد. لكن هذا إذا كان غارم، ولذلك يكون العلماء رحمهم الله في مصرف الزكاة والغارم، وهو الذي عليه الغرم، الذي عليه الدين في شيء مباح، يعني لحقه الدين بشيء مباح، أما شيء محرم ما ينبغي يساعد هذا على المحرم. نعم. وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. نعم. وفي سبيل الله، هذا في سبيل الله عام، هذا في سبيل الله عام، في مسكين أعطيته، هذا في سبيل الله. وكذلك المنقطع به، إنسان في الطريق وتعطل ولا عنده مثلا ما يوصله إلى بلده وكذا، وتصدقت عليه من هذا، هذا من أوقع ما يكون، ولذلك جعلها الله من قسم الزكاة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين وعمل عليها ومؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهذا في سبيل الله طريق خير، وابن السبيل المنقطع به تعطيه ما يوصله إلى بلده، حتى ولو كان في بلده غني لكنه الآن متعطل، تعطيه ما يوصله إلى بلده. طيب هذا الأخ معه فرط. طيب جزاكم الله خير، نصلي على الفرط. استغفر الله. وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. نعم، هذه شروط عمر رضي الله عنه، ولذلك يسميها العلماء في الأوقاف شروط عمر، لأنه أول من سن هذه الشروط، فجعلها في القربى، وجعلها للمحتاجين، وجعلها أيضا في الرقاب، وجعلها لابن السبيل، وجعلها للمساكين والقرابة وللضيف الذي يأتي. فهذا الأوقاف إنما تصرف في مثل هذه الأمور. نعم. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. نعم، كذلك أيضا جعل الإذن للوكيل اللي هو ممكن يقول أنه نعم أباح له أنه يأكل بالمعروف، يعني يأكل حاجته مثل غيره بالمعروف، لكن ما يتمول، ما يأخذ من ثمرته ويشري له ملك ولا يشري له شيء، لا، مقدار أكله كسوته له مقابل عمله فقط. أو كذلك مثلا صديقه أو قريبه يعطيه منها بمقدار الحاجة فقط، فهذا أيضا أذن له عمر رضي الله عنه بهذا، وهذا ينبغي يكون الوكيل يجعل له شيء مقابل عمله حتى لو يهتم فيها. نعم. ويطعم صديقا غير متمول مالا. نعم، غير متمول، لا يتخذ منها مال، ما يأخذ من ثمرته مثلا يشتري له بيت منه شيء يبقى له، لا، يأخذ مقدار نفقته فقط. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري: تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره. نعم، بس ثمره، هذا هو الوقف، وهذا تعريف الوقف، أنه الذي يحبس الأصل، فيقال حبست أو سبلت أو أوقفت أو وقفت، هذا هو الوقف. أما الثمرة والريع هي التي تنفق في هذه السبل. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله.